آمنت بالله ربي خالق الأكوان رب الوجود رب الوجود الذي من طينة سواني سبحانه فهو الذي خلق الورى وهو الذي للصالحات هداني آياته العظمى وسر وجودي شهدت له في السر والإعلان فانظر ترى السماوات فانظر ترى السماوات في عليا نطقت بذكر الخالق الرحمن فانظر ترى السماوات في عليائها نطقت بذكر الخالق الرحمن والأرض والدنيا بما جمعت له سجدت له سجدت له سجدت تعظم.